بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. احنا ما زلنا في موضوع البوذية، ودي الحلقة الثانية في البوذية. هنتكلم النهاردة عن عقيدة التناسخ. وفي الواقع عقيدة التناسخ دي عقيدة شائعة في أديان الشرق الأقصى، بنلاقيها في الهندوسية وبنلاقيها في البوذية. عقيدة التناسخ ويسموها أحيانا التقمص أو الولادات المتكررة. عقيدة التناسخ هي فهمهم للعذاب وللعقاب، بمعنى ان الانسان اللي يرتكب اخطاء في الدنيا تكون النتيجة ان هو يتولد تاني واللي عمله في الناس يتعمل فيه، يعني اكنها نوع من تكفير عن الخطايا في الحيوات السابقة. طول ما الانسان عليه فاتورة من الذنوب لازم هيتولد تاني في الدنيا تحت اسم اخر، والأخطاء اللي عملها تتعمل فيه بمقتضى قانون بيسموه الكارما، قانون الكارما. في الواقع مش بس الفلوس هي العقائد اللي بتقول بتناسخ، إنما بعض الفرق الإسلامية، يعني مثلا طائفة الدروز، ودي طائفة معروف إن لها انحرافات كتيرة، فضمن ما تعتقد به طائفة الدروز تعتقد في حكاية التقمص أو التناسخ أو الولادات المتكررة. بعض المفسرين اللي هم خدوا موقف التناسخ وصدقوا حكاية التناسخ بيحاولوا يطلعوا من القرآن إشارات تدل على التناسخ. يعني مثلا لما المجرمين يوم القيامة يقولوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، المجرمين بيقولوا ربنا إيه؟ ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فبيعتبروا إن دي إشارة إلى تناسخ، لأن هم إيه المتين، بيتصوروا إن المتين كانوا في الدنيا والحياتين في الدنيا. كمان مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن تعذيب المجرمين برضو يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا اخرى، فيقولوا لك ما هي دي معناها، يولدوا من تاني بجلود جديدة عشان يعذبهم او يدفعوا ثمن خطاياهم. بيفهموها بفهم ان ده ميلاد اخر، مش ان الجلود كل ما تحترق، لانهم بيستدلوا كمان يقول لك ليه ما قالش كلما احترقت جلودهم، انا كلما نضجت، فدي معناها شيخوخة جات ومات وخلاص، فيولدوا من جديد. بيفهموا من الحكاية دي انها ميلاد اخر او تكرار للميلاد. وبيستدلوا برضو ان ربنا لما بيتكلم عن الصالحين يقول ايه، لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى ووقاهم عذاب الجحيم، يعني وقاهم ربهم عذاب الجحيم. اشمعنى عن الصالحين قال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، بينما المجرمين بيقولوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فدي برضو بيفهموا منها حكاية التناسخ، لأن في عقيدة التناسخ الإنسان يولد مرة بعد مرة عشان يكفر عن سيئاته لغاية ما يبقى إنسان صالح، فإذا بلغ درجة الصلاح وبقى إنسان مستنير وما عملش أخطاء بقالوش فاتورة ما بيرجعش، تبقى هي موتة واحدة. بالنسبة للصالح بتكون الموتة واحدة، الإنسان إذا كان صالح بيموت موتة واحدة، فده تصورهم. طبعا التفسيرات دي بدعية، يعني لم يأتنا من السلف إطلاقا تفسير للآيات المذكورة دي على إنها ولادات متكررة أو تناسخ أو تقمص. دي في الواقع نوع من التفسير التخميني اللي بلا سند مطلقا، هي كل ما في الأمر إن هي طائفة معينة اعتقدت عقيدة معينة، حاولت تفهم من الآيات أو ترى في الآيات رؤية يعني تساعدها على العقيدة دي. على أي حال، فكرة التناسخ فكرة هي مثيرة فنيا. يعني أنا في مرحلة من مراحل حياتي الفنية فعلا كنت شديد مغرم بحكاية فكرة التناسخ دي، وكانت تسرني، وكان لي روايات، رواية العنكبوت، ورواية تانية الخروج من التابوت، ورواية تالتة برضو بتاعت رجل تحت الصفر، تأثرت فيها جدا بفكرة التناسخ. لكن التأثر كان تأثر فني. بعد كده الحقيقة أنا ما فكرت مرة بعد أخرى، يعني بدأت أشك في فكرة التناسخ. يعني هو ربنا ليه ياخد روح ويقعد يلبسها مرة بعد مرة، ينزل تتولد مرة بعد مرة، كل مرة باسم؟ ربنا ما عندوش أزمة أرواح، وأيضا ما عندوش أزمة أمكنة. يعني إيه الداعي إن هو يدفعنا الفاتورة على الأرض دي برضه؟ طب ما هو عنده كون ملوش آخر. ممكن إذا كان ما يستدعيش أبدا إن شكل العذاب يبقى ملوش صورة إلا لأن اتولد تاني على الأرض، واللي عملناه في الناس يتعامل فينا كما لو كان ما فيش اطلاقا مكان للتعذيب غير الارض دي برضه. فربنا ما عندوش ازمه ارواح ولا ازمه امكنه. فالحقيقه يعني شكيت انا في فكره التناسخ. وانا حاليا بشوف ان دي يعني مسائل كلها رجم بالغيب، ولا يصح الخوض في مسائل الانسان ما يعرفش فيها حاجه. يعني مساله ان ايه اللي بيحصل الانسان بعد الموت، فان ربنا يرجع تاني يحطه ينزله من الارحام باسم تاني، باي اساس؟ يعني هي كل ما في الامر الفكره جذابه نفسها. وبعدين هم الجماعه اللي بيعتقدوا في التناسخ بيقولوا احد ادله التناسخ ان الواحد ساعات يخش مكان يتهيأ له انه كان هنا قبل كده. يعني مثلا واحد سافر من القاهره راح بغداد لاول مره، فدخل مسجد من المساجد، فأول ما دخل يتهيأ له يا سلام أنا كنت هنا إمتى، مع إني عمري ما جيت بغداد. حكاية الإحساس بإنك تخش مكان ويتهيأ لك إنك كنت فيه قبل كده، بيفسروها بإن في حيوات سابقة، الإنسان كانت له حيوات سابقة وولادات سابقة، راح زار بغداد أو دخل في المكان الفلاني، ففي الولادة دي لما كبر ودخل المكان تذكر أنا كنت هنا قبل كده. لكن في الواقع التفسير ده مش ضروري. ليه؟ لأن هي مسألة لحظة شفافية، ودايما لما الإنسان في لحظة الشفافية يبص بروحه مش بعينيه، وساعات يجي في لحظة الشفافية إن الواحد يشوف بروحه مش بعينيه. فلما الواحد يشوف بروحه خلاص، ما هو بالنسبة للروح عارفة كل حاجة، لا جديد، مش هي من الله سبحانه وتعالى، نفخة من الله. فالروح بالنسبة للروح لا جديد، أي مكان تروحه الروح ده عارفاه. فلو بصيت بروحك يتهيأ لك انك انت كنت هنا قبل كده، ولو بصيت بعينيك لا طبعا، لان العينين دي محدوده بالخبره والتجربه و الى اخره. فهي مجرد لحظه شفافيه لا اكثر. على اي حال، المسائل دي يعني رجم بالغيب البت فيها. وطبعا الاعتقاد بالتناسخ دي اعتقاد خطر جدا. ليه؟ لأن ممكن يوصل واحد بيخبط عليك الباب ويقول لك أنا المسيح أو أنا محمد، تناسخ بقى في ولادة أخرى وجه تحت اسم مثلا عبد الصمد. ما هو إذا اعتقدت في التناسخ يبقى كل اللي أنت شايفهم شخصيات قبل كده كانت موجودة. أو واحد يخبط عليك الباب ويقول لك أنا نابليون تناسخت. حصلت معايا 5 مرات. واحد ادعى إنه محمد صلى الله عليه وسلم، واحد ادعى إنه أبو بكر، واحدة قالت أنا حتشبسوت. فكل دي انواع من الهفه بقى، مش هنخلص يعني، هنفتح الباب لدعاوى لا اخر لها. فانا بعتقد ان المسائل دي لا يمكن البت فيها، والكلام فيها رجم بالغيب، والخوض فيها هو خوض فيما لا نعلم. على اي حال، احنا جبنا سيره الموضوع ده عشان فتحناه، لان البوذيه محورها مسألة التناسخ دي. برضه في الأديان الشرق الأقصى كله عندهم حكاية التناسخ أو التقمص أو تكرار الولادات. مثلا الهندوس نفس الشيء. إحنا مش عاوزين برضه نتكلم كتير ونخش الحلقة علشان بعد كده نكمل موضوعنا. دول في الواقع بعد موسم الأمطار في عندهم عيد في شريلانكا يحتفلوا به، كل الناس يروحوا في زيارة إلى المعابد البوذية، وتسمعهم في نص الليل الساعة 2 بالليل بيقولوا سادو سادو سا سادو سادو سا، في جموع جموع وألوف مؤلفة عمالين يقولوا سادو سادو سا، يعني المحبة للجميع والسلام على الجميع بالمعنى ده يعني. في العيد ده بقى كل الناس كل واحد يشتري هدية وياخدها للراهب الرهبان البوذيين، أي هدية سواء كان لبس أو عباية، العباءة البرتقالية بتاعتهم أو فواكه أو خبز، أو أحيانا حتى دواء كحة، تلاقي واحد جايب دواء كحة للبتاع أو مظلة أو كل أنواع الهدايا اللي ممكن تخطر على بالك. واللي ما يملكش تمن هدية تلاقيه يقف في الصف ويلمس أي هدية، فكنوع من المشاركة. شوفوا هنا الرهبان البوذيين والهدايا بتوضع في أكوام كده وصفوف قدامهم. ساعات تلاقي الواحدة جاية وحاجزة مكان عشان تطبخ طول اليوم وتأكل الرهبان البوذيين دول، يعني بيبقى يوم عزيز قوي عندهم. شوف كل واحد جاي في ايده اي حاجة. شوف قال ازاز الدواء كحة، تصور كل ما يخطر على بالك، قماش، كتب، سفوف، دواء، مش عارف، أكل، شرب، فراخ، فواكه، كل ما يخطر على بالك. شوف بقى اللي ما معهمش فلوس واقفين في الصف ويروحوا لامسين الهدية، إذا لمس الهدية يبقى كأنه شارك فيها. بيقعدوا سهرانين لغاية الصبح. زي ما قلنا تلاقي في ستات يحجزوا مكان، يقول لك انا جاي احجزوا لي المكان والاوضه الفلانيه هقعد اطبخ عشان الرهبان. فهنا هنشوف واحده فعلا اهي الست دي جايه حجزت نفسها مكان وبتطبخ للرهبان البوذيين دي. فبيسالوها يعني ايه اللي بيخليك تعملي كده؟ بتقول لا بحب اقدم عمل صالح عشان يا ربنا يعفيني من الولادات المتكرره. اهو دول برضو الولدين دول سنهم 7 8 سنين وبيتكلموا البالي والسانسكريت ويترجموا اقدم اللغات. بيقولوا ان بيفسروا المعجزه دي بان في 2 رهبان في التبت ماتوا وحلت ارواحهم، يعني تكرر ولادتهم في الولدين دول، اتولدوا تاني، يعني 2 من رهبان التبت من علماء اللغه ماتوا وبعدين اتولدوا تاني في الطفلين دول. فالطفلين طلعوا وعندهم مواهب غريبه جدا زي ما احنا شايفين، بيترجمهم ويقرم ومن الذاكره من لغات البالي واللغات السانسكريت، يعني لغات صعبه جدا. ف بيعتبروا ده دليل فعلا ان هم ولاده ثانيه ل2 من علماء اللغه، والا ايه اللي هيخلي ولاد صغيرين دول ينطقوا باللغات الغريبه دي؟ بيقضوا طول الليل وطول النهار صلوات وتراتيل. وأناشيد. وبعدين لما فض العيد بيرجعوا تاني. الرهبان دول بيعيشوا في الغابات، كل دول رهبان عايشين في صوامع ومنقطعين في الغابات. بيجتمعوا في اليوم العيد ده بس في المعبد البوذي الكبير، وكل الشعب يروح يقدم لهم الهدايا. ده راجل امريكي ساب امريكا ولبس التوب البرتقالي بتاع البوذيه ودخل في البوذيه. ده الأستاذ الكبير بتاع علوم البوذية اللي هو قلنا بلانجودا أناندا ماتريا، بيوروك دي الطريق السوماني اللي هي قول الحق وفعل الحق وعمل الحق والتركيز على الحق والانشغال بالحق، تمن الطريق السوماني اللي هي التمن نصايح اللي توصلك للحقيقة. أناندا ماتريا بيشرح المبدأ البوذي بالشرح اللطيف ده، بيقول إن هي مسألة محيط ومركز، أي إنسان في المركز ما بيتحركش لأن المركز ساكن، المركز نقطة في وسط الدائرة ساكنة بينما الدائرة نفسها متحركة. هنشرح إحنا المبدأ ده، مبدأ الدائرة الفارغة والنقطة في المركز. حياة البوذيين ما هيش حياة عمل لكن حياة تأمل، محبة للناس ومعلمين للحكمة، وفي نفس الوقت موقفهم من الأديان الأخرى موقف مصالحة، ما لهمش دعوة. ده مثلا ديانة تانية في شريلانكا اللي هي بيعبدوا الإله داريموندا، وبيجي الأتباع عشان بيجوا للكاهن عشان يطلع منهم العفاريت، فبيضربهم بالزعف اللي على دماغهم عشان يطلع العفاريت اللي راكباهم. دول كل دول عباد وأتباع الإله داريموندا، وده الكاهن. وفي نفس الوقت تلاقي يفتتح المحفل ده كله بالسلام والتحيات لبوذا، يعني نوع من البوذية ملهاش دعوة خالص وما الأديان الأخرى. لما تسأل البوذي ايه رأيك في اللي بيعملوه الناس دي، يقول لك والله كل واحد وزي ما يشوف، ما بيتدخلش، كل واحد في حاله. وبعدين لما بيسأل البوذي ايه رأيه في الآلهة المتعددة والعفاريت والأرواح والجن والحاجات زي كده، يقول دول ما لهمش قيمة، ده ما فيش فرق بينهم وبين الفلاح وبهمته، يعني دول ما يقدروش، ما لا حول لهم ولا قوة، كل دي مخلوقات لا تصل إلى شيء، إنما الطريق الموصل للحكمة هي وصايا البوذا في جهاد النفس وجهاد العقل وتطهير القلب، لأن هي دي الطريقة الوحيدة ليصحو الإنسان على الحقيقة، لأن كلمة بوذا يعني الذي صحى، بوذا باللغة القديمة يعني الذي صحى. كل دول أتباع الإله داريموندا عايشين في الهيمان اللي هم فيه، بييجوا المعبد بتاعهم ويجي لهم حاجة زي الزار كده، والكاهن يضرب كل واحدة بالزعف اللي على دماغها فوق، طلع العفريت اللي راكبها وخلاص ترجع مبسوطة تمام. شوف يعني زي حكاية الزار تمام، شوف بتعمل ازاي البنت. ده راجل بوذي قاعد ولا يعني ما بيقولهمش بطلوا ده غلط، ده يعلمهم كل واحد في حاله. ما تسأل البوذي يقول لك والله، يقول لك رأيه في العفاريت والحاجات دي، يقول لك لا حول لها ولا قوة، ولا تستحق ان الانسان يخاف لها منها او يحسب حسابها او يتعلق بها، دي حكمها حكم اي فلاح وبهمته، كلها دي مخلوقات لا حول لها ولا قوة. إنما التأمل البوذي هو الطريق إلى الصح وإلى الحقيقة، وكل دول البوذيين اللي أنت شايف اللي إحنا شايفينهم دول في حالة التأمل العميق ليصحوا على الحقيقة. السبيل إلى إدراك الحقيقة هي جهاد النفس وتطهير العقل. وتجاوز الأنا، لابد من أن يتجاوز الإنسان نفسه ويتخطاها. لحظة ما تتخطى نفسك على طول تدرك الحقيقة، دي مش سهلة، تحتاج لجهاد جهاد جهاد عظيم ملوش آخر. والبوذية رأيها في الدنيا إنها مجرد زي الحلم، مجرد ذبذبات وتحولات، الإحساس بأن شيء صلب وشيء سائل وشيء غازي. أبدا، ما فيش شيء في الدنيا صلب، كل الدنيا دي ذبذبات، العالم كله زي أكنك بتحلم لغاية ما تصحى. الصحو عشان تصحى من الحلم ده هي الأسلوب البوذي في جهاد النفس. لابد إنك تحاول تخترق الأوهام بتاع الدنيا، اختراق الأوهام والصحو على الحقيقة. لا تستسلم لرغبة نفسك. شوف القطر ده يتهالك إنه حاجة صلبة وحديد ومش عارف إيه، أبدا، ده كل دي ذرات وذبذبات في نظر البوذية. كل العالم أمواج وذبذبات، وكله حق من مادة الحلم، كأنه أحلام. أقدم كهف يسكنه البوذيين وعمره 2000 سنة تقريبا، ويعيش فيه 4 من البوذيين مع الطيور والثعابين والسعالي والحشرات في وحدة مطلقة. الكهف نفسه مكتوب عليه عبارات بالبالي والسنسكريتية واللغات القديمة عن أول بوذيين سكنوه. ده بيكو باراماناندا اللي هو الكاهن الكبير اللي هو ساكن في الكهف ده. قلنا كهف عمره 2000 سنة. شوفوا المكتوب، أول راهب بوذي كاتب اسمه على جدار الكهف. طبعا الناس دول عايشين في بساطة مطلقة، كل حياتهم تأمل. شوفوا القرود والنسانيس دول والتسهلية دي، كل دول السكان اللي عايشين مع الأربع رهبان البوذيين في هذا الكهف القديم مع الطيور البيض الجميلة دي. ده بيكو سوما، دكتور وحاجة عظيمة وراجل مثقف جدا واخد أعلى الشهادات، وبعدين ساب ده كله ورجع يعيش في الكهف العجيب ده. فبيسألوه يعني أنت بتحنش لأيام إنجلترا وأيام ما كان يعني عايش في الطرف فبيقول بيعترف، يقول فعلا أن ساعات يعني تراودني لحظات ضعف وأحس إني أشتاق لي العربية اللي كنت بسوقها في لندن وحياة النادي والتنس والحاجات دي. لكن هي البوذية بتعلمنا ان لابد على الانسان ان يقاوم ضعفه، يقاوم ضعفه ويقهر نفسه، لان هي جهاد نفسي. هي بالدرجة الاولى هي جهاد نفسي، تجاهد نفسك حتى تتخطاها تماما. فاذا تخطيت نفسك واذا عبرت الانا فانت هتكتشف الحقيقة وتعرف، تبقى عرفت وفلزم خلاص. ده الراجل بيكو باراماناندا في الجلسة اللوتس بتاعتهم، اللي شوف جلسة كده وقاعد. التنفس عندهم تمرين مهم جدا، وأثناء التنفس لازم تركز في إنك تتنفس، وبتعمل أي حاجة لازم تشعر بوعي بعملها. تمشي يبقى كل إدراكك إنك بتمشي، تتنفس يبقى كل إدراكك إنك بتتنفس. كل عمل لازم تعمله بوعي كامل وشعور كامل بإنك بتعمله. البيكو باراماناندا بيقول أحيانا مجرد استغراق البوذي في التأمل وخطوته المنتظمة دي تكون تعلم الناس أكتر من مجلدات ملهاش آخر. في اللحظة اللي الإنسان يتخطى نفسه وينزع شوكة نفسه بيصحو على الحقيقة. البوز يشوف الخطوة بتاعته، شوف الاستغراق الغريب. شوف عشان يتضير، شوف الهدوء، شوف عشان يغير خطوته ويتضير ويرجع تاني. حاجة غريبة، استغراق كامل، فعايش في عالم تاني خالص. عالم تاني. خلع نفسه تماما من الدنيا كلها، وبعدين خلع نفسه من نفسه كمان. هي البوذية مبنية على سلسلة من التجاوزات، تتجاوز الدنيا، تخطي الدنيا، تتجاوز عقلك. البوذية بتقول إن الحياة معاناة، والموت معاناة، حتى الفرح معاناة، والسعادة معاناة، والسر إن كل شيء في تغير مستمر، كل شيء في زوال، كل اللحظات تنصرم وتنتهي. فلا يصح أن نتعلق بشيء. هتتعلق بإيه وتتركن على إيه؟ ده أنت يوم ما تتركن على حيطة جايز تصبح ما تلاقيش الحيطة. لما تيجي تتركن على واحد، الواحد زيك بيشيخ ويمرض ويموت. وكذلك كل شيء بقى، كل شيء في العالم في حالة تغير مستمر، وفي حالة انصرام وفناء، وكل شيء بيقفل وكل شيء بيذبل. يبقى إذا العالم ده كله ما يصحش إنك تتعلق بيه، بالعكس لازم تخلع منه. عليك بنفسك، عليك بنفسك. لكن مش معنى كده إنك تعتمد على نفسك، لا. ده هنا لازم كلمة عليك بنفسك، إنك لازم هتبتدي بقى سلسلة جهاد مع نفسك. أول حاجة صراعك مع البدن نفسه، إنك تحاول إخلاء غرفة البدن من كل ما لا لزوم له. يعني الحياة المادية تخفف منها خالص، أبسط حاجة في اللبس وأبسط حاجة في الأكل، تخلص من كل الضرورات الثقيلة دي. وبعدين إخلاء غرفة العقل من الهواجس والمشاغل والفضول والخواطر، وبعدين إخلاء النفس من إخلاء غرفة النفس من الشهوات والأحقاد والأضغن والأطماع، وبعدين إخلاء غرفة النفس من النفس. آخر مرحلة إنك تتجاوز نفسك، تخلي نفسك من نفسك، الخلع الكامل. طيب توصل لفين؟ لما وراء النفس، للسر الأعظم، للنور الهادي اللي جواك. هو إيه؟ لما توصل للحتة دي تبص تلاقي البوذية تسمي الحتة دي أسامي كتيرة جدا. مرة تقول عليها the empty circle، the great empty circle، absolute emptiness، أو اللا شيء. ومرة تقول عليها النور الهادي، ومرة تقول عليها selfless self، أو مرة تقول عليها impersonal self. طب ما هي كلمة impersonal self، ما هي دي معناها الذات المجردة، اللي هي الذات الإلهية، اللي هي قلنا أقرب إلينا من حبل الوريد. بعد الأنا على رسول الله سبحانه وتعالى هو أقرب شيء إلينا. لكن كل ما في الأمر إن بوذا ما نطقش بالكلمة الله دي، أمسك عن الخوض في هذا الموضوع خشية التحريف وخشية سوء الفهم. ولسبب آخر، أنك إن دي الذي ليس كمثله شيء، فمش لاقي كلمة أعبر بيها. أنا مش لاقي كلمة أسميه بيها أو أعبر بيها أو أصف بيها. هنا بيعجز اللسان ويعجز العين ويعجز السمع، ما تعرفش توصل إلى حالة البهث الكامل وتسكت خالص. ومن هنا الوصف اللي شفناه، الراجل البوذي الكبير اللي كان معاه شمسية وبيشرح لنا المسألة دي، هم بيعبروا عنها بالرموز. يقول لك الدائرة والمركز، النقطة المركز دي رمز للحقيقة، رمز النقطة اللي في المركز دي رمز للحقيقة، والحقيقة متصلة بالعالم كله. احنا كلنا طوافين على حول الحقيقة دي مع تفاوت، واحد بيطوف من القرب وواحد بيطوف من البعد. اهل البعد زي ما احنا شايفين، شوف الحركة قد ايه، كل ما تبعد بعيد عن المركز تبقى الحركة سريعة والتغيرات سريعة، كل ما تقرب تبقى حركتك بطيئة، لغاية ما توصل للمركز ما يبقاش فيه أي حركة خالص. وعشان كده يقول لك أهل المحيط، أهل الدايرة البعيدة على بعد طويل، بعد كبير من المركز، دول عايشين، دول أهل الدنيا، لا يكاد يرى الواحد فيهم أبعد من أنفه أو أبعد من قدميه. بينما أهل القرب أكثر ثباتا وسكينة وسكوء واطمئنانا، لغاية ما توصل للمركز ده أنت تبقى شاهد، شاهد وشهيد وواصل، لأنك هتشوف كل حاجة ما حدش يشوفك. اللي هناك اللي حوالي اللي ماشي ده بسرعة ده مش شايف أي حاجة كله ده، إنما اللي في الوسط واقف، ده اللي بيسموها نقطة المركز دي. إذا وصلت لنقطة المركز دي هي للنيرفانا، لأنك أنت بعدت عن الحركة المستعرة اللي في العالم والتغيرات السريعة. التغيرات السريعة هي أبعد ما يكون من النقطة اللي هي على المحيط، كل شيء على المحيط بيتغير بسرعة وبيتحرك، الحركة تقل تقل كل ما توصل للمركز، لغاية ما توصل للمركز مفيش حركة. فالحكاية إن البوذي يخلع من عالم التغيرات ده، كله اللي على المحيط ده ده عالم التغيرات اللي كل شيء فيه بيتم بسرعة، ليل ونهار وحزن وفرح وقتال وحروب، كل ده العالم البعيد اللي هو على المحيط. فبيخلع من العالم ده، بيخلع من العالم ده ويحاول يقترب شوية شوية من المركز، المركز اللي هي نقطة المركز، نقطة السكون. إذا وصل لنقطة السكون يبقى هو ده الواصل والشهيد، ويبقى هو ده الشخص اللي عايش في نيرفانا، يقولوا عليها النيرفانا. وبعضهم بيقول كلمة نيرفانا جاية من كلمة نور الفنا، لأن هي بلحظة فناء الأنا. يعني طول ما الواحد بيفكر في نفسه ومصالحه ومش عارف إيه، يبقى هو من أهل البعد اللي هنا، اللي حياتهم كلها تغيرات، لغاية ما يخلع من نفسه ويخلع من الدنيا ويخلع من غروره ويخلع من أطماعه، ولا يوصل للنقطة المركزية دي، يتخطى نفسه، يبقى يوصل إلى إيه؟ إلى الشيء اللي وصفناه بأنها الامبيرسونال سيلف أو السيلف للسيلف، أو اللي هي الشيء اللي وراء النفس، أو اللي هو أقرب إلينا من حبل الوريد، أو الحقيقة أو النقطة. كل دي كلام. ما هو بوذا لما وصل للحتة دي ما قفل بقه وما اتكلمش خالص. لما جه لحتة ما وراء النفس ساكت ساكت. فكل الحواريين والتلامذة بتوعه قالوا ده الامبتنس أو لا شيء. إذا ما وصلنا إلى بعد ما وراء الألة، يبتدي الإنسان يرتاح ويوصل لحكاية اللي بيسموها نور الفناء أو نيرفانا، نتيجة إنه خلع من كل ما من كل التعلقات. لأن كل الألام وكل العذاب اللي في الدنيا سببه إيه؟ التعلقات. انت متعلق بشيء وما حصلتش عليه، نفسك في حاجه ما لقيتهاش. طول ما انت متعلق بشيء فانت معرض لانك تفقد الشيء وانك تقع في العذاب والالم. فلا بد انك تخلع من التعلقات عشان تخلع من الالام كلها. فهي مبدا اللي هي الفكره المحوريه في البوذيه كلها، الخلع الكامل من جميع التعلقات، وبعدين تتجاوز بدنك وعقلك ونفسك، ولغايه ما توصل الى ما وراء النفس اللي اختلفوا بقى في تسميته. مرة يسموه النور الهادي، ومرة يسموه اللاشيء، ومرة يسموه النقطة اللي هي في مركز الدائرة، ومرة يسموه الامبيرسونال سيلف أو الذات المجردة اللي هي ليست مشخصة. احنا نعرف ان الذات المجردة هي ذات إلهية على طول. ده الفرق بين الذات المجسدة اللحم والدم بتاعنا، التجريد الكامل هو ده. فكل دي أسماء حوله. يعني هو اللغز في بوذا هو غريب، هو تقراه يتهيألك إن ده فيلسوف أخلاقي، وتحس إن هو ما جابش سيرة خالص لحكاية الله سبحانه وتعالى، لا إنكارا ولا إثباتا. ومع كده لما تتمشى مع أفكاره تلاقيه وصل فعلا للنقطة، بس ما سماهاش، أمسك عن الخوض وقفل بقه وما اتكلمش ما نطقش. الموضوع طبعا كبير ولسه فيه حلقتين، لان هي في الواقع البوذيه دي من الاديان او الفلسفات اللي هي شديده العمق، وصحيح لها سطح بسيط لكن كل ما تخش فيها فعلا بتلاقي اعماق ملهاش اخر. ففاضل لنا حلقتين في موضوع البوذيه، وان شاء الله لنا لقاء قريب.